الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أيها الإخوة الكرام، لازلنا في رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين عليه أتم الصلاة والتسليم، والباب اليوم باب حق الجار والوصية به. أول الموضوع أن الإسلام جاء بنظام من أرقى أنواع الأنظمة الاجتماعية، التكافل الاجتماعي، على أساس نسبي وعلى أساس جغرافي. على أساس نسبي، كل إنسان مكفول من قبل أحد أقربائه، هذا بحث النفقة في الإسلام، نفقته على أبيه أو على أخيه الأكبر أو على عمه، في تسلسل دقيق جدا، يعني كل أسرة متضامنة متكاتفة، وكأنه ضمان جماعي على نطاق الأسرة. فالمجتمع خلايا أسر، وكل أسرة متكفلة بأفرادها. يعني بعض الأسر في دمشق لها تقليد رائع، أن موسريها متكفلون بمعسريها، يعني رجل من أهل اليسار كل شباب هذه الأسرة يسعى لتزويجهم وتأمين بيوت لهم وأعمال. فإذا كل أسرة في دمشق وفي أي مدينة في سوريا تضامنت فيما بينها، فالغني تكفل بالفقير، والموسر تكفل بالمعسر، والقريب تكفل بالبعيد، لكنا بحال غير هذا الحال. وقد تجد في بعض الأسر فرد يملك 2 مليون وفرد لا يملك قوت يومه، ولا يتعاونون، مع أن التعاون من واجبات المسلم، وتعاونوا على البر والتقوى. أخواننا الكرام، في نصوص كثيرة تبين أن صلة الرحم تزيد في الرزق لكل إنسان يتفقد أهله، أهله مطلقا يزيد رزقه، يعني الذي دفعته يعوض عليك. إلنا أخ في الجامع، أخ كريم، له ابن عم موظف وتوفي بمرض عضال، قال لي دخلت إلى بيته وهو يغسل، فسألت أولاده أعلى أبيكم دين؟ قالوا نعم. يعني أنا قال لي توهمت أو ظننت أن الدين لا يزيد عن 25,000 ليرة، يعني موظف معاشه كافي، لعله في المرضى الأخيرة استقرض. قال لي قلت لهم علي دينه. في اليوم التالي سألتهم كم الدين؟ قال 130,000. قال لي والله نقدتها بكاملها، وعدت لأنه. حدثني بهذه القصة في صحن جامع النابلسي وبكى. قال لي يوم السبت مع أن الأسواق كاسدة صار في بيع، قال لي حصتي الصافية من مبيعات يوم واحد 130,000، أقسم بالله وهو حي يرزق. قال لي حصتي من مبيعات يوم واحد 130,000. إذا أراد ربك إظهار فضله عليك خلق الفضل ونسبه إليك. الاسم إلك والمال مال الله. أخواننا الكرام، شيء مجرب، كل إنسان يتفقد أفراد أسرته، يعطف عليهم، له استثناء خاص. إلي قريب توفي والده وهو صغير، هو أكبر أخواته، له 6 أخوات بنات و3 ذكور، يعني فعل فعل الأب. هي بيعطيها على إيد 10,000، هي بيأمن لها حاجاتها، كسوة أولادها، إجرة بيتها، مصروفها، بيدفع. ومع كل الظروف الصعبة يدخل عليه دخل كبير، شيء مجرب. أي إنسان يتفقد أسرته، يعني أولاده، أولاد أخوه، في رجل في الميدان بارك الله به، توفي أخوه ترك له 5 بنات، زوج 5 بنات، ما أقل من بناته ولا بشعره، كل شيء أنفق على بناته أنفق مثله على بنات أخيه لوجه الله تعالى. في أخ من أخواننا هنا بالحريقة، يعني أنا أشكره بخير، له أخ توفي، قال لي والله ما يدخل بيتي شيء إلا ولأخي قبله بعد موته، ما يدخل لبيته شيء لا من سمن ولا من فاكهة ولا من حلويات أبدا إلى أخيه مثله. وكل إنسان ينفق على أقربائه له رزق استثنائي. صلة الرحم تزيد في الرزق وتنسئ في الأجل، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا التضامن الاجتماعي على أساس قرابة، عندنا تضامنين، تضامن اجتماعي على أساس القرابة والنسب والأسر، وتضامن آخر على أساس الجغرافيا، الجوار. الجوار 40 بيت شمالاً جار، و40 جنوباً جار.